كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فانتظرت به مكانا قصيا فأشارت me lay. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني Oh, Lord.